السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم انصر إخواننا في غزة وفي جنين وفي فلسطين. اللهم حرر المسجد الأقصى. اللهم كن مع إخواننا في غزة وجنين وفلسطين، واجبر كسرهم، واشف مرضاهم، وتقبل شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا استودعناك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين. اللهم إنا لا نملك لفلسطين إلا الدعاء، لا نملك لفلسطين إلا الدعاء. فيا رب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء، وأنت أرحم الراحمين. نشاهد إخواني استنكار في بلادنا الإسلامية وفي بلادنا العربية، ولله الحمد منا، لكن هناك في الجامعات الأمريكية، في الجامعات الأمريكية تخرج مظاهرات ضد الجرائم الصهيونية. فكما قلنا، هذه القضية لكل إنسان حر شريف يعرف أن هذه القضية محسومة. أنت قاعد ببلادك وإجاك واحد بده يطلعك من بلادك، يعني لأي إنسان فطرته سليم وعنده شوية منطق بقول لك اللي قاعد ودافع عن بلاده هذا حق معه، ما بدها يعني لا واحد علامة يفسرها ولا واحد يشرحها ولا أي شيء. أنت قاعد ببيتك وواحد دخل عليك، الحق على مين؟ يقول يعني إذا قلت الحق مع اللي فايت على البيت عندك مشكلة بعقلك. لأي إنسان بسيط بدهاش يعني نسأل الله العفو والعافية. أحد الشيوخ المعروفين يصف أحداث غزة بالفتنة. طيب ليش تتصل؟ ولا يجوز أن يتكلم فيها إلا العلماء وأولياء الأمور. يعني إحنا ما لازم ندعي ولا لازم نشعر معهم. مشيوخ الكبار ما بنذكر أسماء، لكن شوف الأمر وين وصل. يعني يقول لك هذه أحداث غزة فتنة ولا يجوز أن يتكلم فيها إلا أولياء الأمور والعلماء. طيب وهالناس يعني ما نشعر مع إخواننا الفلسطينيين؟ ما يكون إنا موقف؟ والقضية كما قلت لك يعني ما بدها واحد يرسمه، لا سهل. ناس يتم قصفهم وأطفال خدج، إيش يقطع قلبه؟ أطفال خدج، هذا شنو دخل هذا؟ أطفال خدج بدون أكسجين وبدون رعاية ومقروطين على هالخشب وبعيدهم، ما ذنبهم؟ اللهم المستعان. إذا مظاهرات في الجامعات الأمريكية يعني تندد بجرائم العدو، وهذه الحمد لله يعني كويس انه حتى الشعوب تعرف ذلك. شعوب الدول الكافره تعرف ان بالرغم هناك تكتيم، واللي يعني متابع بيعرف انه مش هالاريحيه بنشر اخبار زينه، لكن مع ذلك وصلتهم الاخبار. تقريبا 40 يوم هم نازلين في غزه، والحمد لله الاردن طبعا ادان ذلك، وعلى لسان وزير خارجية الأردن امبارح على قناة الجزيرة أدان ذلك ووصف ذلك بالجرائم و لأنه الأمر صار واسع. يعني العالم قبل 7 أكتوبر يعني 7/10 كان شيء، وبعد 7 أكتوبر صار شيئا آخرا. أمريكا تضع إسرائيل قاعدة عسكرية، مع أنه إسرائيل تؤثر على أمريكا وعلى القرار الأمريكي، لكن إسرائيل تستثمر على أنها قاعدة أمريكية لتمزيق العالم الإسلامي. إذا الهدف من وجود إسرائيل تمزيق العالم الإسلامي، ولا تقل لي العالم العربي. فبعد هذا التاريخ اتضح لأمريكا وهم وضعف دولة إسرائيل وعدم قدرتها على دفع الضرر المحتمل، ألا وهو قيام الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية الحقة طبعا، لا نقول داعش وماعش واللي أسستها أمريكا واللي أسستها، لا نحن نقول الدول الإسلامية المعروفة هدفهم، لأن هذه الدول تمتلك نصف نفط العالم. الدول العربية الإسلامية تمتلك نصف نفط العالم، ولديها موارد إنسانية، ولديها موارد بشرية، ولديها مياه، ولديها كل شيء. الهدف هو شلل العالم الإسلامي، لأنهم يعرفون إذا قام العالم الإسلامي فسوف تزول حضارتهم، فسوف تزول حضارتهم. فبعد 7 أكتوبر اتضح للعالم أجمع أن دولة إسرائيل دولة ضعيفة لا يراهن عليها، وأكبر دليل الإمدادات الحربية التي قدمها الغرب وأمريكا لإسرائيل، وهذا يعني على التلفاز، ما بده يعني قوات أمريكية وأسلحة أمريكية وإمداد وجسور جوية. حتى أن الدول المطبعة مع إسرائيل ستعيد حساباتها مع دولة الاحتلال من حيث المعاهدات والمعاملات الاقتصادية بعد أن تبين لها هشاشة الكيان المحتل. والسياسة بداية ونهاية عبارة عن مصالح، لا نريد الخوض في هذه الأمور، لكن إحنا يهمنا البعد الديني، البعد الديني. السلام عليكم. وجه نتنياهو كلمة للمجتمع الدولي بقوله حربنا هي حربكم. مش عارف أنا يعني مش لابد أستوعب ذلك. اسمع، حربنا هي حربكم، وإن لم ننتصر فأنتم ستكونون الهدف التالي. مين بخاطر؟ ما تدريش. حربنا هي حربكم، وإذا يعني إحنا زلنا بتكونوا أنتم الهدف التالي. عجيب. طيب، وقال من كان خائف على مستقبله ومستقبل الشرق الأوسط يلتزم الصمت. طبعا وجه كلمة قوية، قال يعني اسكتوا، التزموا الصمت، خائف على مستقبلك اسكت ما تحكي، لأن حماس محور الشر الذي يهدد العالم ويهدد العالم العربي. كمان هاي بحاجة لتفسير، كيف هذا بدافع عن بلاده محور شر؟ أنت تكون قاعد ببيتك وواحد فوت عليك بيجيك أي بقول لك أنت محور شر لأنك بدك تدافع. فالشغلات طلاسم يعني بدها تفسير. والخرف بايدن يقول لو لم يكن هناك إسرائيل لتعين علينا إيجاد واحدة. الهدف تمزيق العالم الإسلامي، وضع سرطان يقوم بالفتن بين هذه الدول. من فضل الله تعالى أحداث غزة وعموم الأحداث المآسي التي وقعت فيها هذه الأمور شخصت الداء الذي يعاني منه كثير من أبناء جلدتنا. عندنا إحنا مرض عند أبناء جلدتنا، قسم منهم هذه تم تشخيصها وظهرت بعد أحداث غزة. من الخليج إلى المحيط عندهم مشاعر داخلية صهيونية مكبوتة لكنها تعرت. أنا شفت فيديو واحد يقول لك ما لنا علاقة بفلسطين، وبعدين هاي القضية أدوشتنا هاي تعبتنا، وفلسطين لإسرائيل وإنتوا جننتونا. أنا شفت الفيديو يعني، وناس عرض أقحاح يعني مش والله تقول، لا مبين عليه من شكله. أقول لك إحنا ما لنا دخل فلسطين، ما بعرف، نسأل الله العفو والعافية. طبعا إحنا نؤكد بين قوسين ودائما نؤكد ذلك إنه فلسطين قضية إسلامية، لا يعني إن جد العاشر أنا أردني أو جد العاشر إماراتي أو جد العاشر كوري أو جد العاشر كذا أو جد لا لا لا، هذه قضية إسلامية يعني. فلا أحد، لأنه علق قبل فترة يعني إنه الذي لا يدافع عن فلسطين فهو ليس فلسطيني. لا يا أخي، مين قال لك؟ هذا منظوركم العروبي البحث ممكن، أما من ناحية إسلامية فلسطين قضية إسلامية ولا أحد يزاول. فلسطين قضية إسلامية، كل مسلم مؤمن تعتبر فلسطين قضيته الأولى، فلا أحد يزاول يعني. نعم. فهؤلاء عندهم مشاعر داخلية صهيونية مكبوتة لكنها تعرت، أماطوا اللثام عن وجوههم. هؤلاء المبتذلون المتصهرون الذين يتعاطفون مع الصهاينة ويشتمون ويشمتون. هذا يشتم ويشمت، الفيديو قديم حديثه، يسب ويشمت بأهلنا في فلسطين. وبعض الناس قال لك يعني فعلا بقول لك الممثلة الفلانية الإباحية التي تمثل أفلام يعني بدون ما نحكيها، والحاخام الفلاني، والراهب هذا الفلاني، والفنان الفاسق الفلاني، صار عند يعني قناعة بعض الناس إنه هذا أفضل من بعض المسلمين. ليش؟ لأنه هذه الممثلة الإباحية يعني دافعت عن فلسطين بالقول حتى لو كان عندها مشاكل، نعرف ذلك احنا، وذلك الفنان الفاسق وذلك الحاخام واليهود في منهم دافعوا، حتى قلنا لكم احنا يهود في أمريكا قاموا ضد اليهود اللي في فلسطين، يهود أمريكان، وموجود فيديوهات. فكل إنسان يعني حر يعرف أن هذه القضية محسومة. طبعا لماذا احنا يا اخوان نذكر دائما بهذه الاحداث؟ سؤال يطرح نفسه، ليش كل جمعه نحكي وليش كل يوم المواعظ كلها والدروس والخطب؟ هذا اقل ما نقدمه يا اخوان لاخواننا في فلسطين، اقل شيء يمكن ان نقدمه. لا ننظر من ناحيه عصبيه او طائفيه او وطنيه مكذوبه، نحن ننظر من منظور اسلامي بحت. هؤلاء لهم حق وواجب علينا، فأقل شيء يمكن أن نقوم به ألا وهو الكلام وإيضاح هذه الصورة. الهدف إيضاح هذه الصورة ألا وهو يعني حقنا ظاهر للأجيال الصغار، وهذا واجب علينا. يجب على كل إنسان ينبه أولاده وأحفاده إنه هذه القضية قضية إسلامية، وهذه قضيتنا الأولى، وإحنا علينا حق وعلينا واجب ومقصرين. دولة إسلامية تستباح ويفعل بها على مدار 40 يوم، و11,500 تقريبا شهيد بإذن الله، والله حسيبهم، لا نزكي الله أحد، وتهجير. والعجيب أنه بشار الأسد جابوه وبيحكي عن قضية فلسطينية. بشار الأسد ذبح 1,000,000 سوري وبجوز أكثر، وهجر ملايين، جاي يعطي موعظة لناس ذبحوا 11,500 كمان مرة. بشار ذبح 1,000,000 وهجر ملايين، جاي يعطي موعظة لناس اليهود اللي ذبحوا 11,500 وهجروا آلاف. ما في منطق يعني، يعني أنت قبل لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني جاي تعطي موعظة وأنت عجيب والله عجيب. وإسرائيل يوم فات على غزة قالوا نحن نطبق قواعد حمام. ايش قواعد حمام؟ طبعا ابو حافظ الاسد لما فات على حماه حرق حماه بعدين فاتها بالمدفعيه وبالطيران بعدين فاتها، فقال لك اسرائيل ما تعلقوا علينا، احنا بنطبق القاعده او الخطه الحربيه التي قام بها حافظ الاسد. حافظ الاسد قتل شعبه، فاحنا ليش تلومونا؟ هاي بدايه الحرب، ونفس القواعد اللي طبقوها في حماه طبقوها على غزه، قصف، طيران، مدافع، هدموا الدنيا بعدين فاتوا، ولم يفلحوا بإذنه تعالى. قال أحد المحاورين الإسرائيليين: لا يهمنا ما يقال أمام العلم، لا يهمنا ما يقال أمام العلم، المهم أنهم يقولون لنا في الخفاء أننا معكم ضد الإرهاب الفلسطيني. يعني أقول لك إحنا اللي بيجعجع هذول احنا عارفينهم، يحكي بدهم اياه، لكن في الخفاء هم معنا. قضايا والله عظيم يا اخوان. طيب، قامت دولة عربية بوصف المقاومة بالمزايدة. دولة عربية، دولة اسلامية، تصف المقاومين بالمزايدين والمقاومة بالمزايدة. يعني ايش يعني؟ يعني ما سوق شرف كثير معنا، يعني خلص اهدوا. دولة عربية اسلامية عجيب. طيب، قال العلماء: سميت سورة التوبة بالفاضحة، سميت معروف عند طلاب العلم وعند العلماء أن سورة التوبة تسمى بالفاضحة. لماذا سميت سورة التوبة بالفاضحة؟ لأنها فضحت المنافقين، وكذلك قالوا أصبحت تسمى غزة بالفاضحة. ليش؟ لذات السبب، لأنها فضحت المنافقين. قال الشاعر: عرب ولكن لو نزعت جلودهم لوجدت أن اللب أمريكان. وقالوا المقاومة إنه لجهاد، إما نصر أو استشهاد. وجيل غزة من 20 سنة يختلف عن الجيل كاملا، الجيل الذي يقاوم الآن في غزة يختلف عن جيلنا وعن جيل إجا بعدينا كاملا. بدأ برجال برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، حفظوا كتاب الله عز وجل وقوة العقيدة لديهم، هذا أهلهم إلى هذه المقاومة الشديدة. ليسوءوا وجوهكم وليتبروا تتبيرا، يخرج ما تبقى أحدهم، يخرج ما تبقى من أبنائه، أشلاء إيد ابنه يطلعها ويقول لك الحمد لله. وشفته على القنوات وعلى التلفزيون اللي بيفقد أولاده عائلته كاملة، اللي شفت مقطع بتقول واحدة هذه إيد فلان كانوا ربط إيد بس كتف وإيد، لقوا إيد فقالوا آه هاي إيد فلان ابنها أو ابن أختها أو إيش زي هيك، كان ربط قطع وهذا شعر فلان، ومع ذلك بقول لك الحمد لله. هذا مو سهل إخوان، مو سهل. إحنا ابننا بمرض يومين ثلاث وضل عندك معنا، لكن هذا فقد أبناؤه وبقول لك الحمد لله. حتى كثير من الغربيين بقول لك إحنا كل ما نحضر بنشوف الحمد لله الحمد لله. ففاتوا وترجموا وعرفوا، قسم كبير منهم أسلم، قسم كبير منهم أسلم. إذن الحياة عند هؤلاء الناس المدافعين عن دورهم وعن بلادهم، الحياة لديهم ليست غاية، الحياة ليست غاية وإنما وسيلة، وسيلة للحياة الآخرة. اجتمعت على المقاومة في الميدان الأمم كلها، من شياطين الإنس والجن بعدتها وعتادها ومالها وإعلامها وطائراتها ودباباتها على ثلة قليلة، 2000، 3000، 5000، لكن صدقوا ما عاهدوا الله عليه كما قلنا. والذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. عقيدة المقاومة تلخص في فيديو أوجع الصهاينة، أحد المشايخ فقد عائلته كاملة ووجد أخوه يبكي فقال له لا تبكي، هذه بلاد رباط، هذه بلاد رباط وجهاد، وجميعنا مشاريع شهادة. فهذا الفيديو هز المحتل، يقول لك أي عقيدة بيحكوا فيها؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يعني يبكي، إنها رحمة وإن على فراقك يا إبراهيم محزنون وإن الدمعة كانت رحمة منه عليه الصلاة والسلام. لكن هؤلاء يلومون أنفسهم بهذا البكاء، إنه إحنا إيش معروف عنا، إحنا موجودين في بلاد رباط وجهاد، فلماذا البكاء؟ هذا لا يخرج من أي إنسان، هذا لا يخرج من أي إنسان إلا الإنسان اللي عنده عقيدة. الإعداد للجهاد، وعلينا أن نجتهد بأخذ الأسباب. قال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن الإيمان أولا يا إخوان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره وإقام أركان الإسلام وفعل ما أمر الله تعالى به أن يفعل وترك ما نهى عنه سبحانه وتعالى. إذن أول شيء ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ثم قال وأعدوا لهم ما استطعتم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوكم وعدو الله وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وجاء في وصفهم وما ضعفوا وما استكانوا. والواقع والتحليل العسكري يشهد تفوق الثلة القليلة على أعتى جيوش العالم بفضل الله تعالى. وأهل غزة محاصرين من 17-18 سنة، وتكالب عليهم القريب قبل البعيد، لا يضرهم من خذلهم، من خذلهم، لكن توكلوا على الله وأخذوا الأسباب. وأجمع المحللون والعلماء على أن الأساليب الهجوم والدفاع التي قام فيها المقاومة سوف تدرس في العلوم والجامعات من حنكة وذكاء، وقبل ذلك كان بتوفيق الله سبحانه وتعالى. وهناك فيديو انتشر قبل الحرب على غزة بشهر أو شهرين، الذي رآه فيديو عبارة عن سرد القرآن في مجلس واحد، اللي شاف فيديو مساجد غزة سرد القرآن حفظاً عن ظهر قلب في مجلس واحد من بعد الفجر وحتى صلاة الظهر، يجلس الطالب أو الحافظ أمام الشيخ ويسمع له القرآن من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، هذا كمان أثر فيهم. طبعاً حلو إنه أطفال، رجال، نساء، موظفين وعمال، جميع أطياف الشعب يحفظ القرآن ويسمعه على مجلس واحد. طب شو فيها؟ عادي؟ لا مو عادي. أنت بتحفظ صورة وبتخربط فيها، أنت بتقرأ الصور القصار بتقرأهم دائما في الصلاة وبتخربط فيهم، وإذا خليناك تقرأ أمام إنسان بجوز تخربط. وهذا ما ندعو إليه دائما، يعني ما أنه الموضوع وصلنا إلى هنا، ما المانع كل إنسان فينا يجلس على شيخ يقرأ عليه الفاتحة؟ بس الفاتحة، بس الفاتحة. ليش الفاتحة؟ لأنها ركن. ما المانع تتعلم القرآن؟ طبعا كانوا يجب لك، أنا بعرف أقرأ القرآن، اقرأ. لما يقرأ عنده 15 خطأ بالسورة القصيرة. عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الذي يريد أن يدافع عن العقيدة وعن البلاد الإسلامية عليه أن يبدأ بهذه العلوم. ابدأ بمعرفة قراءة كلام الله سبحانه وتعالى. الصلاة بتصليها كل يوم، هل صلاتك صحيحة؟ بما أنه الفاتحة ركن، هل وضوءك صحيح؟ هل طهارتك صحيحة؟ كل إنسان يحكم على نفسه. بعث سيدنا خالد بن الوليد لملوك فارس حيث كانوا أقوى قوة في يومهم هذا، مثل أمريكا وإسرائيل يوم الغرب كامل. قال لهم: لقد جئتكم برجال يحبون الموت كما تحبون الحياة. القرآن إخواني دستور ومنهاج حياة، وهو بلا تشبيه مثل كتالوج للإنسان. من أعلم بهذه المروحة؟ الذي صنع المروحة ولا إحنا؟ ولله المثل الأعلى. من أعلم بالإنسان؟ الذي خلق الإنسان. فيجب علينا اتخاذ القرآن دستور ومنهج حياة. لقول أمنا عائشة رضي الله عنها، كان في وصف النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا أو مصحفا يمشي على الأرض. كيف يعني؟ كان يتمثل بأخلاق القرآن وكان يطبقها. وهذا احنا طالبين فيه. قراءة القرآن فيها أجر، لكن لا بد أن يكون هناك عمل. حتى ألف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كتاب اسمه اقتضاء العلم العمل. يعني لا يكفي أنك تعلم، بدك تعلم ثم تعمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد أن يتبع الإيمان عمل بالجوارح، صلاة، زكاة، صوم. نعم. جاء التتار بجمعهم وجموعهم إلى الشام سنة 702 هجري، وأحاطوا بدمشق من كل مكان، وأرجف المرجفون، زي الآن صواريخ عبثية، مقاومة عبثية. يعني شو؟ نقعد نسكت؟ أقول لك مقاومة سلمية. كيف يعني مقاومة سلمية؟ طول قلمك وحارب العدو فيه أو مسواتك. مقاومة سلمية ما بعرف كيف مقاومة سلمية؟ ما بعرف. طاقية تمسكها وترمي عليهم يعني؟ ولا بس حكي؟ ولا كيف مقاومة سلمية؟ طيب. إذن وأخذ المرجفون وبلغت القلوب الحناجر وزلزلوا زلزالا شديدا، وتحالف العلماء والقضاة والأمراء في هذه المرة. وابن تيمية رحمه الله تعالى كان على رأس الجميع يثبت القلوب ويعدهم بالنصر، وكان يتأول قوله تعالى: ثم بغي عليه لينصرنه الله. وجعل ابن تيمية رحمه الله تعالى يحلف بالذي لا إله إلا هو أنكم لمنصورون، فيقول له الناس: قل إن شاء الله، فيقول: أقولها تحقيقا ولا تعليقا، لأنه عارف أن هذه الأمة جاهزة لنصر التتار. وبحمد الله انتصروا. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. آمين وإياك. الله يجزيك خير يا شيخ. وقال الذي